الأطفال ببرنامج الآن تقدم أطفال النهاردة. أطفال النهاردة فترة مفتوحة لينا. عيادة أطفال البرنامج العام أطفال.com. تكتشف طفلك الشيء في الصغير، وكمان هتعرفوا كل جديد في الكمبيوتر والتنمية البشرية. أطفال النهاردة فكرة دكتورة نعيمة حسن. أطفال النهاردة تقديم شيرين ماجد، إخراج كوثر محمود. صحباتي أهلا بيكم في لقاء جديد وأطفال النهاردة. النهاردة حلقتنا عن أغاني الأطفال، أغنية الطفل زمان ودلوقتي. أغاني الأطفال في أغاني طبعا جميلة وكلنا عارفينها، وفي أغاني وأفكار دلوقتي موجودة محتاجة إن احنا نقف معاها وقفة. أغاني، ألعاب، أفلام، إعلانات، أفكار كتير موجودة دلوقتي محتاجة إن احنا نقف معاها وقفة وندق جرس إنذار. علشان كده معانا مجموعة من الأساتذة المتخصصين في المجال، ومعانا مجموعة من أصدقائنا اللي احنا بنمثل لسانهم أو صوتهم اللي بيوصل لكل أصدقائنا في كل مكان. كلامنا النهاردة موجه لمين؟ موجه للأطفال، موجه للمسؤولين عن أي مادة بتوصل لهم أو أولياء الأمور، موجه كمان لو في جهات رقابية بتمرر الكلام ده موجه ليهم برضو كلامنا النهاردة. وبالمناسبة دي موجود معانا مجموعة من الأساتذة: الأستاذة الدكتورة دليلة رفيق، الأستاذ بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، والأستاذة ناهد القرشي عضو هيئة التدريس السابق بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان واللي ليها تجربة هتحكي لنا عنها النهاردة. كمان معانا الملحن والموزع الموسيقي ومدرس التربية الموسيقية الأستاذ محمد الحبشي، ومعانا مدرسة التربية الموسيقية نورة ماهر. أهلا وسهلا بحضراتكم، وأهلا وسهلا بأصدقائنا اللي موجودين معانا في الاستوديو. ونعرف نفسنا بسرعة: سامح خير، لؤي طار، خالد عادل، نورة عادل، جنى مصطفى، فريدة مجدي، أميرة أسامة. أهلا وسهلا بيكم. هتكبر والنعمة لا تاكل الجو في جمال كده الله أكبر يا دوبك بربش تحلو. شفت الفارس صندق اللي أكل الفندق فوق سطح الفندق. قبل ما نبدأ لقائنا دلوقتي استمعنا لمجموعة من الأغاني اللي موجودة حديثا الخاصة بالأطفال، يعني مش هقدر ان انا ازيها الاغاني اللي سمعناها لان فيها كلام صعب ان هو يطلع في الراديو، لكن انا عرضتها علشان نسمع رأي الاساتذة المتخصصين في الامر ده. لكن نبتدي بالاستاذة الدكتورة دليلة رفيق، وحضرتك تكلمينا عن يعني ما يجب ان يكون عليه اغاني الاطفال. اغاني الاطفال اولا لازم تكون ليها هدف، ما ينفعش تبقى أغنية لمجرد بس إنه في رتم شغال والأطفال عمالة تتنطط وترقص وهي مش سمع أي كلمة من الكلام اللي بيتقال. يعني الكلمة أولا لازم يبقى في اختيار جيد للكلمات، ويكون الكلام هادف ومناسب للمرحلة العمرية بتاعت الطفل. وبعدين يجي تاني اللحن، اللحن لازم يكون بسيط وسهل بحيث الأطفال تقدر تستوعبه وتستسيغه، ويبقى لطيف ما يبقاش معقد، يبقى في منطقة صوتية مناسبة برضو للأطفال لو هيرددوه أو هيغنوه. بالنسبة للإيقاع المصاحب، يمكن ده رتم العصر اللي هو السرعة شوية والرتم السريع والرتم المقسوم اللي هي الأطفال بتهيص عليه وتتنطط عليه، بس لما بيبقى زيادة عن اللزوم وبيبقى مسيطر قوي زي ما سمعنا في النماذج اللي احنا سمعناها الحديثة دلوقتي، الأولاد ما بيسمعوش حاجة، مش بيبقوا عارفين الكلام حتى بيقول ايه، بيبقى كل همهم في ان الرتم ده بيحركهم وبيتنططوا عليه وبيسقفوا ممكن يرقصوا كده وهم مش سامعين اي حاجة من كلمات الأغنية. فكده الهدف بتاعنا راح، احنا بنقول اول حاجة الكلام. فيمكن زمان كان في اغاني جميلة وهادفة وناس كتيرة قوي اهتمت بأغنية الطفل، لكن يمكن هي مش مناسبة دلوقتي للعصر اللي احنا فيه. بس مش معنى كده برضو ان تبقى القلبة 180 درجة، يعني لازم برضو يكون في توازن في الموضوع شوية. احنا نواكب العصر بس بما يناسب عاداتنا وتقاليدنا، بما يناسب الاطفال اللي هم بيسمعوا دلوقتي. اكيد اللي بيتسمع زمان مش هو اللي هيتسمع دلوقتي، بس لازم يبقى فيه مراعاة لحاجات أساسية. ويمكن دكتورة ناهد لها تجربة قيمة قوي، ممكن هي ترد عليا أو يعني تعرض تجربتها القيمة في أغاني الطفل وتقول لنا هي عملت إيه. ياريت ياريت. والله أنا أؤيد دكتورة دليلة جدا، لأن هو فعلا زي ما قالت الهدف، أنا كل أغنية بقى لي هدف أن أنا أوصله للطفل، سواء كان سلوكيات من الحاجات اللي إحنا القيم والمبادئ اللي إحنا بنحب نغرسها في أطفالنا من الصغر، لأن الحاجة اللي بتعلموها الأطفال في الصغر بتفضل معاهم لحد ما يكبروا. فعلا يعني التعليم في الصغر كان نقش على الحجر، ومن شاب على شيء شاب عليه. فأنا بعايز أعلم الطفل حاجة معينة، يبقى ده الهدف بتاعي، أنه يتعلم أداب الطعام مثلا، إزاي يأكل بطريقة محترمة وبطريقة نظيفة، ما يوسخش هدومه وما يوسخش حواليه، حاجات كده. أنا التجربة بتاعتي كانت عن سلوكيات ومعلومات زي الحواس الخمسة مثلا، يعرف يعني الحواس الخمسة دي يعني إيه، والحروف الأبجدية. أنا عملت لكل حرف أغنية، كل أغنية بتبقى تتكون من مجموعة من الكلمات في شكل قصة في شكل عادي، المهم أنه بيبقى فيها مجموعة من الكلمات بتحتوي على الحرف اللي احنا بنتكلم عليه، وبيبقى الحرف جاي في أول الكلمة أو في وسطها أو في آخرها. يعني حرف البه مثلا، لما أقول له بعد ما يحفظ الأغنية بسأله أنت سامع الحرف البه في أي كلمة، بيقول لي مثلا في حليب في زبدة في كده، بكتب الكلمات دي قدامه عشان يبقى شايفها والحرف بلونه، وبعدين يبتدي يعرف الحرف ده فعلا تشد عينه أن هي في موقع الكلمة. وعملت لهم أغنية في شكل قصة عن مواقع الحروف في شكل لعبة عشان يستوعب يعني إيه في أول الكلمة أو في نص الكلمة أو في أخيرة، لأن الأغاني دي نزل اللي هي السن ما قبل المدرسة أو الكيجيهات، بحيث هو في سن تعليم القراءة والكتاب، فده بيساعده على تعليم الكتاب. فهو زي ما قالت الدكتورة دليلة، لابد أن يكون براعي الكلمات اللي بتتقال تكون حاجات تربوية ومحترمة، وأعلم الطفل اللي أنا عايز أعلمه له بطريقة مهذبة، ويتعلم ان هو يستعمل كلمات مهذبة وطريقة واسلوب مهذب. لكن اللي ماشي دلوقتي هو غير كده شوية. ونقول لأصحابنا أن التجربة دي كانت عبارة عن كتاب وسي دي موجودين في معرض الكتاب اللي فات على طول. وطبعا موجودة، ولو بحثتوا باسم الأستاذة ناهد القرشي هتقدروا توصلوا كتاب حرف وغنوة، واسم كتاب حرف وغنوة إن شاء الله هيكون في مكتبات بعد 10 أيام تقريبا إن شاء الله، ونعرف أسماء المكتبات بعدين إن شاء الله. إن شاء الله. أحبوها حلوة كبير حجمها، ودائما تلعب معي لعبة مواقع الحروف. يأتي الحرف بالأول أضعه فوق رأسها، وحين يأتي بالوسط أضعه فوق جسمها، وحين يأتي بالأخير أضعه فوق ذيلها. حرف السين لكلمة سان أضعه فوق رأسها، وحرف السين بكلمة اسم أضعه فوق جسمها، وحرف السين بكلمة ماس أضعه فوق ذيلها. قلمي قلمي أنت صديقي، بك أرسم في الأفريقي. قلمي قلمي أنت صديقي، بك أرسم في الأفريقي. أرسم قمرا أرسم حجرا وقداحا وإبريقي، والزورق لونه أزرق وبقرة تمشي بطريقي. أنا أرسم في الأفريقي والبقرة تمشي بطريقي. طيب أنا هتنقل نقلة كده لأصحابنا اللي موجودين معانا، وعاوز أعرف بصراحة بصراحة كده إيه اللي معاكوا على الموبايل أغاني؟ مين يبتدي يقول لي اول حد؟ بسمع اغاني اجنبي. اغاني اجنبي؟ هو معظم الاغاني اللي على الموبايل ممكن تبقى يعني ممكن يكون منها اجنبي بس مش كلها. والاغاني العاديه اللي هي بتاعتنا بس اكيد مش الاغاني اللي سمعناها من شويه. والاغاني اللي هي ممكن تكون بتاعت زمان شويه، لان انا بحب اسمع ورده، بحب اسمع شاديه وعبد الحليم، حاجات دي انا بحب قوي المغنيين دول بتوع زمان، لان انا شايفه ان الفن زمان هو الفن، يعني احنا دلوقتي ما عندناش فن. مين تاني؟ انا برضو النوع الاغاني اللي انا متعود اسمعه دلوقتي نوع اسمه اندر جراوند. النوع ده بيبقى فيه الموسيقى هاديه شويه، وكلام بيبقى هادف، يعني هادف جدا بالنسبه للاغاني المنتشره دلوقتي. تمام، مين تاني؟ وانا كمان يعني ما عنديش، ممكن في اغاني كتير بتطلع بس في الاغاني دي ما بتشدش زي الاغاني اللي هي بتبقى كلماتها رقيقة كده، يعني في كلام الواحد ما يبقاش زينا، يعني العمر بتاعنا ما بنبقاش نستوعبه. يعني ممكن أغاني تبقى أيوة زي ما أميرة قالت بتاعت زمان، الأغاني اللي هي بتطلع ملهاش قيمة. يعني أنا عندي أغاني راب، أغاني الراب اللي هي فيها لها فكرة، واللي هي يعني مش كبيرة عليا أو بتحكي حاجة من سني. وعندي أغاني يعني رومانسية للمطربين يعني اللي عندنا بتوع مصر وكده. أغاني الراب زي إيه يعني؟ الأغاني الراب اللي ليها فكرة، هو في يعني لما أيام الثورة وكده كان فيه كذا أغنية لواحد اسمه الجوكر اسمه اختلفنا رحمة، فيعني كذا أغنية كانت بتتكلم على الثورة وكده بس بتتكلم بطريقة محترمة. أنا برضو يعني ساعات بسمع أغاني إنجليش بس مش كلها، بس أنا بحب الأغاني بتاعت أطفال زمان، يعني بتبقى بحس إن هي فيها فرحة. يعني الأغاني بتاعت دلوقتي ما بقتش أحبها، يعني أنا مش بحب الأغاني بتاعت دلوقتي، لأن هي ممكن يعني ممكن المغني يطلع ألفاظ هي ما ينفعش الأطفال يسمعها. أنا كمان بحب أغاني زمان جدا، لأن أغاني زمان أحلى من أغاني دلوقتي بكتير جدا. أغاني دلوقتي ما بقتش حلوة خالص، أصلا ما فيش أغاني، فأنا بحب أغاني زمان وعندي ألبوم ليها كده بحب أسمعها قوي. زي إيه؟ أغاني زمان اللي بتحبيها زي إيه؟ جد علي عنده حمار. تمام كده، يعني أغاني دي. أنت دلوقتي لو شفنا الموبايل بتاعك هنلاقي أغاني إيه؟ مش هنلاقي دي أكيد، مش هنلاقي جد علي. يعني هنلاقي أغاني كتير وحل سيف يا سيف يا نبتديها قصة، حكيكم مع قصة حياتي. حياتك دي حياتي سيداتي أنساتي. في بيت كبير أب وأم بيحبوا السعادة، ربك كرمنا جدنا سيف جميل آخر براءه، جميل رقيق قوي شبه أبوه. بلاش تقول كده عشان ده شبه مامتو. عارفة الوضع طالع لكن آخر شقاوة، شايفة وربي يحفظه بعيد عن القساوة. ده وعد مني يا كبارك أحسن وأحسن، أجمل هدية يفضل بني آدم مؤمن، يضحك بلاقي الدنيا مزقطة وكمان كمان سعيدة. يا رب صونه واحفظه في الحياة جديدة. العيلة كلها مبسوطة. يا سيد موجودة. اسمع كلام مامتك عشان تسمع كمان شروطك. أبوك بيخاف عليك يا وائل، ده أنا عارف مصلحتك. وبرضه هقول لك هي أمك. يا سيد إن شاء الله تكبر وتبقى أكبر وأكبر، وتكون يا عم أشطر من أمك وأبوك. يا سيد الدنيا حلوة، بنقول لك أحلى غنوة، ولا تسمع أي كلمة غير من اللي يحبوك. سيد إبن لما يكبر هياخد بابا، وهشوفه لما يلعب وركز كتير معاه. بصوته لحن هادي بفرح لما بسمعه، وأنا كمان بطيء وأدلعه. نعود للأساتذة الموجودين معانا، إذا كان في حد في حضراتكم حابب يعلق على نوعية الأغاني اللي سمعناها اللي موجودة مع أصحابنا. دكتور دليلة، ممكن أعلق على أغاني الراب اللي هي بتشد الأولاد دلوقتي والمرحلة العمرية دي على وجه الأخص. الراب هي أغاني تقريبا ما فيهاش مزيكا، فيها خلفيه خفيفه كده، لكن هي بتعتمد على الرابر اللي هو المؤدي، وهو اللي بيكتبها دايما، هو اللي بيكتب الكلمات، وهي بتشدهم على فكره. ودي حاجه يعني حلوه مش وحشه، لانه ليها قصه او حاله بتتحكي، موقف بيتحكي، موقف هو يخص الشخص نفسه الرابر نفسه اللي بيأدي، أو بتخص الظروف المحيطة بيه في البلد، أو مشكلة بيعانوا منها الشباب أو الأطفال فبيحكي عنها. فدي عشان كده بتشدهم، بتبقى حلوة لأنها يعني بسيطة وكلامها بيحكي مشكلة معينة، زي ما يكون بيحكي حكاية كده يعني. بس ممكن نعتبرها أغاني يا دكتور؟ لا، هي مش أغنية قوي، لكن هي نوع معين من الأداء، يعني زي ريستاتيف كده اللي هو بيبقى على وتيرة واحدة. وطبعا عندنا كذا رابر كمان معروفين في مصر وفي برا، طبعا إمينيم طبعا برا من أشهر الرابرز الموجودين، وهنا في مصر بقى عندنا أحمد مكي، وعندنا أحمد الفيشاوي، وعندنا زاب ثروت، في كتير. مش عارفة الأطفال سمعوا عن الناس دي ولا لأ، بس دول يمكن. وكايروكي طبعا الفرق الجديدة اللي طلع مشهورة قوي، وزي ما قال سامح فرق الأندرجراوند اللي بيحب يسمعها هو برضو بتدور أكترها على الراب، راب ميوزك. فهو نوع من الأداء، يعني ما أقدرش أعتبره موسيقى قوي لأن ما فيش لحن، ما فيش حاجة ملحنة، هي في خلفية كده خفيفة، وممكن ما يكونش فيه خالص كمان، ممكن يكون فيه كلام بس، مجرد كلام بس من غير لحن. تمام. أستاذة نادي القرشي، تعالي حضرتك على كلام من الولاد. أنا مبسوطة جدا أولا أن هم عندهم هذا الوعي يعني، لكن حتة الراب دي أنا عن نفسي ما بحبهاش نهائي، ما أعرفش، ما بتدخلش قلبي أبدا، فمش بحب أسمع راب. أنا بحب الأغاني اللي فيها لحن جميل، كلمة جميلة، زي وردة، زي فايزة أحمد، زي كل الحاجات الجميلة دي. وأغاني الأطفال فيها حاجات حلوة جدا، زي بتاعت عبد المنعم مدبولي وهدى سلطان بتاعت توت توت، أنا بحبها جدا، ومعبرة ومحترمة، النوعية دي اللي أنا الحياة بحبها يعني. لكن الكلام اللي أنا سمعته النهاردة في الأغاني اللي قبل البرنامج، لا مش هي دي خالص يعني. هي الأغاني، وأعتقد أن أولادنا اللي موجودين معانا كمان رافضين النوعية اللي احنا سمعناها قبل التسجيل. أكيد صح يا أولاد، ولا في حد موافق عليها؟ لا طبعا، مش أي حد موافق. بس أنا عايزة أقول كلمة، هو اصلا الاغاني دي من افلام يعني، العيب مش في انه ما فيش الغنى او كده، العيب في اللي هم بينتجوا العمل، وممكن هم يكونوا عايزين يعملوا اغنيه عشان العمل ده يشهر اكتر وكده. بس هي بس مش معظمها، مش كلها من افلام يعني، هي تقريبا اغنيه واحده من فيلم. هو سواء في افلام او في غير افلام يعني، هي برضو يعني دي حاجة ما يجبش انها يتصرف عليها وتطلع، وفي حين ان في حاجات تانية جميلة موجودة وما فيش اي حد بيعرف عنها حاجة. ولا ايه رأيك يا خالد؟ صح. طيب ننتقل الملحن والموزع الموسيقي الأستاذ محمد الحبشي ومدرسة التربية الموسيقية، وتقول لنا تجربة حضرتك مع الولاد في المدرسة، بيحبوا يسمعوا ايه، مش بيحبوا يسمعوا ايه؟ والله دكتور شيرين، يعني انا في البداية طبعا برحب باللقاء الثري ده اللي ان شاء الله هنخرج منه بفكرة. هو طبيعتي كمدرس تربية موسيقية طبعا ماليش خبرة كبيرة، ولكن طبعا في سياق شغلي او في من خلال شغلي اتعاملت مع الولاد اللي اتربيت عليه، الاغاني الجميلة الهادية الهادفة اللي ليها هدف وليها كونسبت، بدأوا ينصرفوا. ده طبيعي، وطبيعة عصرنا وطبيعة حياتنا، الإيقاع السريع والأرتام السريعة في ظل اللي هم بيسمعوه. عملت تجربة تكاد تكون ناجحة بالنسبة لي أنا شخصيا، عملت عملية ريكوفرينج، عملت عادة توزيع للأغنية القديمة. مثلا ماما زمانها جاية للأطفال أغنية احنا سمعناها واحنا كبار واحنا صغيرين ويمكن بنستند إليها لأطفالنا حاليا. أنا عملت لعدة توزيع من أول وجديد لقيت قبول غير عادي من الولاد اتجاه الأغنية وحفظها وتقبلها بالشكل الجديد. إذن ده ممكن يكون اتجاه لينا احنا نعيد إعادة توزيع الأغاني الثرية بتاعتنا والذات قيمة وليها كونسبت وليها مفهوم بحيث ان احنا نزرعها في نفوس اطفالنا حاليا ونبعد تماما عن الاغاني التي بها اسفاف والتي لا تدل على اي شيء من اخلاقياتنا ولا تربيتنا الشرقية او الموسيقية يعني عامة. فالتجربة دي انا نفسي تتعمم وبالفعل انا بدأت احط بعض الاغاني على صفحات التواصل الاجتماعي. الاغاني دي بتهدف لتعلم قيمة معينة وتعلم الاخلاقيات لان احنا للأسف فقدنا ده. بدأ الوقت زي ما قالت الدكتورة دليلة ودكتورة ناهد بدأوا ينصرفهم عن الكلمة وينصرفهم عن المعنى وبدأوا يتجهوا إلى الإيقاع والريتم اللي هو مش مناسب لسنهم ولا لمرحلتهم العمرية. دي التجربة. السن اللي حضرتك بتتعامل معايا قد إيه؟ أطفال كيجي وأطفال برايمري وفصل من إعدادي. جميل يعني بس هو شريحة واسعة يعني. بس هو المرحلة العمرية اللي هي الكيجي أو رياض الأطفال هي اللبنة اللي احنا نفسنا إنها يعني يبقى فيها انتاج لان دي اللي بعد كده نلحقها. بالظبط دي اللي بعد كده دي اللي ممكن تعمل فلتر للموضوع شويه. ايوه. لكن وجدت حضرتك ان لما بتوزع الموضوع بشكل تاني اكيد طبعا اكيد في تقبل لان هو مستحيل يتقبل الموضوع بشكله القديم بالريتم البطيء بالالات اللي ممكن تكون الات مش حديثه في خضم اللي بيسمعه دلوقتي. لكن مع عاده التوزيع الايقاع اللي هو عايزه سواء كان تكنو او هاوس او سامبا الحاجات اللي هي مرحلة الأطفال على الكلام الموجود أو الأغنية القديمة بيبقى فيه تقبل شديد طبعا. وده يخليني أرجع تاني لدكتور دليلة وأسألها يعني هل في آلات معينة يجب أن احنا نستخدمها في أغاني الأطفال؟ لا هو زي ما قال أستاذ محمد أنه ابتدى يستخدم نوعية معينة من النماذج الإيقاعية اللي ممكن تشد الأطفال في الوقت ده. يعني أصبح لا يصلح أن احنا نستخدم فعلا زي ما كنا زمان الإكسليفون والبيانو لا ممكن الإكسليفون جميل ومناسب للأطفال قوي ورنته حتى حلوة للطفل من الآلات الجميلة يعني لو اتعملت يعني لو اتعملت أغاني باستخدام الآلات دي في رأي حضرتك ممكن تنجح ولا لا؟ بالإضافة للأورج للآلات المنتشرة دلوقتي الموجودة والريتم بقى اللي هو بقى أسرع شوية بس ما يطغيش على اللحن الأساسي والكلمة برضو تبقى مسموعة والكلمة واضحة وهادفة. يعني تغييرات بسيطة في إعادة الصياغة للأغاني القديمة ممكن أعتقد تبقى إضافة كويسة قوي لأغنية الطفل. جميل. يعني إذا يعني لو قعدنا توزيعها ده ممكن يكون عامل جذب ليها، لكن برضو ده ما يمنعش ان احنا ممكن برضو نستخدم نفس الالات ونعمل بيها اغاني جديده وتنجح. اه طبعا اكيد. اكيد. بس نختار الكلمه زي ما قلنا واللحن البسيط الحلو اللي ممكن يشد الطفل. تمام. مدرسه التربيه الموسيقيه نوره ماهر، اهلا بيك يا نوره. اهلا بيك يا استاذه شيرين. نوره بتدرسي السنه كام؟ انت مدرسه جديده بقى صح؟ هي اول تجربه ليا، اول سنه تدريس. جميل. عانيت فيها كتير. بدرس لس مرحلتين، تانية ابتدائي وثالثة ابتدائي. جميل. أول حاجة عانيتها طبعا الأغاني، هم عايزين أغاني مش يعني أغلبهم مش كلهم بس في كتير منهم ضل طاغي إن هم عايزين الأغاني اللي هم بيسمعوها اللي هي كلها كلام، أغلبها كلام مش هينفع إن أنا دي مش مناسب إن أنا دي في مرحلة في سن أولها دي أصلا، يعني حتى الأطفال في مدرسة أو حتى لو برا أنا مش موافق إن هم يسمعوه. هل لأن هو أغاني رومانسية؟ لا لا مش رومانسيات، لا على فكرة هم كمان مش بيسمعوا، لا مش رومانسي. اللي هي بقى الحاجات الشعبي دي والحاجات اللي كلها سريعة مهرجانات. يعني هي المهرجانات بصراحة. هي دي بقى اللي كلها اللي ليها طريقة رأس معين وليها طريقة مش هم عايزين ده أغلب. أو بقى إنجليش، هم بيسمعوا إنجليش بقى ده أكتر، لكن العربي بالنسبة لهم بيتمحور في كده جدا. خصوصا أنه تانية وتالتة دلوقتي احنا ممكن لما نقول تانية وتالتة يعني نحس ان هم صغارين، لا بس هو تانية وتالتة سن ما بقاش صغير خالص، هم انا بتعامل ان هم كبار جدا. حتى ما بحبش حسسهم ان هم صغيرين عشان هم بيتضايقوا، يعني هم مش عايزين يعيشوا ان هم تانية وتالتة صغيرين ده. هم كبار كفاية جدا وهم، بس انا بقيت بحاول ان انا بقى اشاركهم بقى. طب يعني احنا نحاول نقرب الدنيا شوية، انا هسمعك اغاني اوكي فيها رتم سريع ومش هتبقى مملة وكل حاجة، بس لازم يكون فيها كلام كويس، لازم يكون فيها حاجة نعرف نستفاد من الآخر من الصنج اللي سمعناها دي طلعت لنا قيمة أو فكرة معينة. زي مثلا في صنج اسمها together، هي English، هي معناها إنه إحنا طول ما إحنا مع بعض صحاب وطول ما إحنا مع بعض بنساعد بعض، طول ما إحنا هنبقى ناجحين إنه ما حدش يبقى لوحده، وإن إحنا طول ما بنحب بعض وبنساعد بعض ولما حد بيحتاج حاجة بنعملها لبعض، دي هتعلمنا. فدي فكرة يعني كانت في الآخر طلعتنا بقيمة إن إحنا طول ما إحنا مع بعض وبنساعد بعض هنبقى ناجحين وهنبقى كويسين. حبوها جدا وهي رتمها سريع مش هادية. The more we get together, together, together, the more we get together, the happier we'll be. The more we get together, together, together, the more we get together, the happier we'll be. For your friends are my friends, and my friends are your friends. The more we get together, the happier we'll be. Two, four, six, eight. The more we sing together, together, together, the more we sing together, the happier we'll be. The more we sing together, together, together, the more we sing together, the happier we'll be. For your friends are my friends, and my friends are your friends. The more we sing together, the happier we'll be. Four, six, eight. Who do we appreciate? The more we sway together, together, together. The more we sway together, the happier we'll be. العربي مثلا جربت اديهم، كان في اغنيه كلنا عارفينها حتى الكبار بيحبوها اللي هي بتاعت ارسم قلب. جميل. جميلة جدا، هي مش بقى سريعة خالص، هي هادية وجميلة بس كلامها حلو. هي كانت بتاعت اعلان يعني، فكان فيها لعيبه كوره بقى وكان فيها ممثلين، فهم حابين انه لعيبه الكوره فشايفينهم بقى بيغنوا فتحمسوا انهم بيغنوا هم كده. حاجه كمان مش بقيت بحاول ان انا اعلمهم حاجات يعني يعزفوا هم مثلا على الاكسليفون ونغني. لو حد منهم يعرف، في كتير بيعرفوا يعزفوا على الاورج مثلا، حد منهم يعزف وانا اغني معاهم ونغني. يعني بقيت بحاول اغير انه ما يبقاش فيه روتين، يعني عشان ما يزهقوش، لان هما بقى مش زي زمان واحنا صغيرين لما كانت التيشر تدخل كلاس وتغني لنا وهي بتعزف على الأورج فبننبهر جدا. هما انبهروا الفتره بس بعدين عايزين يغيروا، يعني عايزين ان هما يبقوا مشاركين بقى في السيشن او في الحصه اللي انا يعني بديها، فبقيت بخليهم يبقوا جزء منها كبير في ان هما ممكن يعزفوا معايا، في ان انا اصلا بغني معاهم، ما تبقاش تقليديه يعني. وبالمشاركه دي ولما انت تبقي جزء من الموضوع على فكره يعني بالوقت هتلاقي ان انت لو عرضتي عليهم الاغاني اللي هم رفضوها قبل كده هيبتدوا يتقبلوها، لان انت بقيتي مصدر ثقه بالنسبه لهم او بقيتي حد منهم. بالظبط بالظبط بالظبط بالظبط. بحسسهم ان انا مختلفه او ان انا بعيد عنهم قوي، لا لا بحاول اقرب منهم كده. جميل. عايز اضيف حاجه لكلام استاذه نوره. ممكن يعني انا عمري ما هقدر اجبر الطفل على حاجه انا عايزها، لان طبيعه السن وطبيعه الزمن اختلفت. فهبدا ان انا اعمل ايه؟ هجيب له مثلا لوب الاغنيه مهرجانات، لوب من غير كلام، موسيقى فقط، واطلب منه يكتب كلام يعبر عن نفسه، عبر عن المدرسه، عن الصداقه، عن البيت، عن العيله، عن البلد. اعتقد ممكن يطلع منه ابداعات كتير جدا. اساعده يعني، مش هسيبه يكتب الفيرسز كلها لوحده، لا هبدا انا مثلا اقول الاول وهو يكمل، نختار مثلا الموضوع الاول وهو يبدا يكمل معايا على لوب المهرجانات اللي هو بيحبه ده، او نوعيه الموسيقى اللي هو بيحبها وبيتقبلها. اعتقد هيبقى الموضوع سري جدا وهو يحب ده، انه يبقى نفس الريتم. هذيك قصدك بس بالزبط يبقى الكلام بقى مختلف. بالظبط هغير انا الكلام بقى، لان مشكلتنا كلها هي مفيش فكره. فانا هبدا ان انا اغير الموضوع واغير الكونسبت بتاع الموضوع. اعتقد هيبقى فيه بروجكت كويس جدا برضو. فكره يعني فكرة طبعا حلو. فكره ان احنا نعمل كده زي ما قلنا اعاده التوزيع، دي برضو فكره. ولاد مين بيسمع مهرجانات ويقول لي بيعجبوا فيها ايه؟ اكيد فيه. انا ساعات بسمع بس مش بيعجبني اي حاجه، لان ما بحبش انا الاغاني دي. مثلا لما بكون في فرح او حاجه بسمع وبس، بحبش انا اي افضل احفظ، لا انا ما بحبش الاغاني دي. دي مش بتحبيه كده؟ عشان انا يعني انا بحب اغاني الاطفال، يعني مثلا زي اغاني جرس الفسحة، الحاجات دي انا بحبها جدا. لكن الاغاني اللي هي المهرجانات دي لا خالص. تمام. طيب مين تاني يقول لي بيسمعها ليه؟ يعني انا عايز حد يكون بيسمعها. انا ممكن اسمعها مرة بس عشان هي جديدة، ممكن لو سمعتها لقيت فيها حاجة يعني خارجة ممكن ما اسمعهاش تاني. مين تاني؟ نوعية الموسيقى، الصخب اللي هي فيه، طبيعة الكلام، أكيد كل دي عوامل طبعا وحشة. مين بيسمعها؟ حد بيسمعها وبتعجبه؟ لا مفيش. أنا مش بسمعها خالص لأن هي مش حلوة خالص، يعني كلماتها مش حلوة، مش مرتبة، مش منظمة، مش حلوة خالص يعني. الأغاني الجديدة يعني الأغاني زمان أحلى بكتير طبعا. وكمان اللي بيغنوها يكونوا مش عندهم موهبة، اللي هم بيعرفوا يغنوا ويكونوا بيغنوا بطريقة وحشة قوي، بس هم يبقوا عايزين يغنوا ومش بيعرفوا يغنوا أصلا. وألفاظ إحنا الأطفال ما ينفعش تسمعها أساسا، ولا الكبار. الكبار ينفع يسمعوا ده؟ يعني إيه رأيكم إن الأغاني دي تشتغل في الأفراح دلوقتي؟ إيه رأيكم؟ لا أنا لو لو قعدت فرح ما اخدش بالي منها، بفضل اشغل نفسي باي حاجه ثانيه عشان ما اسمعهاش. ما بقتش احب اسمعها. انا الاول يعني ايه، لو كانت في اغنيه كده ماشي ممكن اسمعها، لكن هي مره واحده بس اللي كنت بسمعها علشان الحب بس تطلع تعرفي ده ايه يعني. بعد كده خلاص، بعدين بقى ما بطلت خلاص. مين تاني عنده تعليق؟ هو للاسف اصلا الدكتوره هي ما بقتش وسيله الافراح بس، هي بقت وسيله عامه لاوقات الفراغ مثلا، او اللي هو بيسمعها مثلا وهو في المواصلات كده يعني. بحكم المنطقه اللي انا عايش فيها انا بسمعها كتير جدا في المواصلات، الميكروباص تقريبا موجوده في كل اصلا. هم بيبقوا مشدودين ليها بطريقه غريبه جدا، ان هم ما بيبقاش فاهم الكلام اصلا ولا سامع لحن بس مشغلها. على فكره هو كمان بيعلي يعني بيلعب في الموسيقى ان هو بيعلي مثلا البيز مثلا، ويفضل تخبيط هو اصلا مش سامع الكلام، يعني هو مفيش كلام مسموع اصلا وهو مش فاهم ايه اللي بيحصل، بس هو عاجبه الخبط ده وانه في ريتم شغال كده وراه هو ده كده بسطه بس. لكن هو مش بيسمعها عشان الاغنيه يعني، هو ممكن لان هو ريتم واحد اصلا في كل اغاني، فمش فرقة يعني، هو بيسمعها عشان بس الموسيقى وخلاص ان هي عالية وخليها كده مبسوط يعني. ايوه الحقيقة انا عجباني الفكرة اللي قالها الاستاذ محمد، ان هو بيعيد توزيع الحاجات القديمة لان هي دي اللي فيها القيمة. أيوة. في الكلمات وفي يعني حاجة جميلة. احنا لغاية دلوقتي حافظين اغنية انا القط مشمش بتاعت الاستاذة عطية عبد الخالق استاذتي، وانا الاراجوز والحاجات دي كلها، فحلو قوي ان هو يعمل التوزيع ما يناسب العصر بالالات اللي طالعه جديده اللي الاطفال بتتشد لها. ففي نفس الوقت الطفل طالما حافظ حاجه متلحنه بلحن هو بيحبه هتثبت في مخه وهيعمل بيها، مش هيقول لا يعني. فدي انا يعني يا رب ان شاء الله ربنا يوفقك في الفكره دي وتكمل فيها ان شاء الله. وبستثمر الفرصه دي ونقدم كل التحيه والتقدير للدكتور عطيات عبد الخالق، لان هي عامله عدد كبير جدا من اغاني الاطفال الموجوده في الاذاعه، يعني كل التحيه والتقدير. وكمان يعني الاغاني دي مش في الافراح وفي المواصلات بس، احنا عندنا يعني ممكن وانا في المدرسه في الفسحه بعدي كده الفصول برضو بيغنوا في وقت فراغهم، يعني لو ما فيش مدرس العيال يفضلوا يغنوا كده. طب ما حاولتيش تعرفي منهم هما بيحبوها ليه؟ لا ما انا يعني كل الناس بتفضل تغني، مش عارفه بيغنوا ليه، ايه اللي حبيبهم فيهم؟ ما هو انا عاوز اعرف علشان كده انا بسالك يعني. انت ما حاولتيش تعرفي هما بيحبوا ايه في الاغاني دي او بيسمعوها ليه؟ صراحة لا. تمام. احنا المفروض يعني ممكن نستعين بالموسيقى دي ونحط بدلها حاجة احنا ايه يعني من كلمات حد متخصص، ونحط الموسيقى دي، وممكن لو عملناهم مع بعض ممكن الاطفال بيحبوا الموسيقى مش بيحبوا الكلام، فممكن يتعلموا وكمان بيسمعوا الموسيقى دي. انا اسمي عمر عادل، عندي 6 سنين، عايزة اغني اغنية اسمها سقسقة سقسقة واطلع اجري، هو دكتور وش فقري سكه مهرج ما حضرش منا فيلا. اخواتي كمان بيحبوها، كل اصحابي بيحبوها حتى اخواتي. ساعات ما يبقى في فرح يرقصوا عليها عنكف اغنيه مع مرسوع بيتصاحب كل الناس بيحبوها، هي بيرقصوا عليها كمان، اي حاجه بيحبوها. الدكتور دليلة، يعني هل الموسيقى المستخدمه في اغاني المهرجانات؟ لا معلش انا ليا تحفظ، لان موسيقى المهرجانات هو مفيش موسيقى اساسا، ولوب شغال وارتام وبتعتمد على الكمبيوتر والتكنولوجيا الحديثه في استوديوهات الصوت، يعني بدليل انهم حتى لما بيشغلوها لايف بقى في المناسبات في الافراح وكده هم بيشغلوا يعني زي بلاي باك وراهم او كده، وهم يعني ما بيبقاش في اعتماد لا على موسيقى ولا على صوت ولا في مطرب ولا في كلام ولا اي حاجه خالص، فهي لا تصلح لاي شيء. لا تغير لها كلام ولا تغير كلام على ايه، هو في مزيكا؟ مفيش موسيقى عشان نغير عليها الكلام. فلا، اغاني المهرجانات دي طبعا، وللاسف اللي بيزعل الواحد انها بتفرض على شريحه كبيره قوي. يعني زي ما قال سامح بيقول انا ببقى راكب المواصلات بسمعها، البنوتة بتقول أنا ببقى في المدرسة بيشغلوها في البريك. فده طبعا يعني في ناس بتتفرض عليهم بيسمعوها غصب عنهم طبعا. في فرح أنا قاعدة في مناسبة عائلية أو غير عائلية، أنا في مناسبة وبسمعها، بتتفرض عليا مش أنا اللي بشغلها وبسمعها. أنا حضراتكم أنا بقيت أرفض أن أنا أروح الأفراح بسبب كده، وأقول لهم يا جماعة أنتوا اللي عاوز يعاقبني يقول لي تعالي فرح، لأن كل الأفراح بقت كده. وحتى لو يعني أصحاب الفرح العروسة والعريس طلبوا أن ما يكونش فيه الأغاني دي أو اختاروا حاجات معينة، بيطلع ناس من الفرح ويقولهم آه شغلوا ده عشان يرقصوا عليه. فيعني بقت مش صعب يعني بالظبط. لا تصلح طبعا انه يتم تناولها باي شكل مختلف عشان تناسب، لا هي من الاساس هي غير مناسبه لاي حاجه خالص، ودي ظاهره هتختفي قريب ان شاء الله، وعمر ما ليها جذور فعمرها ما هتعيش. يا رب يا دكتوره آه يا رب. ده كلام يعني يسعدني جدا ان يبقى في بشره ان هي تختفي. اكيد هي موضه، هي زي موضه هتقعد فتره وهتختفي، لان هي فعلا ملهاش يعني جذور زي ما دكتورة دليل قالت فعلا. يا رب. تمام، في نهاية لقائنا أنا استمتعت وسعدت جدا بوجود حضراتكم النهاردة، والندوة المثمرة جدا احنا اتكلمنا وعملنا يعني حلقة الوصل اللي احنا المفروض نعملها، وحذرنا من الوضع اللي احنا فيه. لكن بشرة سارة ان دكتور دليل قالت لنا النهاردة ان المهرجانات هتختفي والأغاني اللي من النوع ده هتختفي، فإن شاء الله يعني القادم يكون أفضل وعودة للفن الراقي. كل الشكر لحضرات الأساتذة المتخصصين الموجودين معانا النهاردة، الأستاذة الدكتورة دليل الرفيق، الأستاذ بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، الأستاذة ناهد القرشي عضو هيئة التدريس السابق بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، والأستاذ محمد الحبشي مدرس التربية الموسيقية والملحن والموزع الموسيقي، والأستاذة نورة ماهر المدرسة حديثا مدرسة التربية الموسيقية، وكل أصدقائنا اللي موجودين معنا النهاردة. سعدت جدا بهذا اللقاء المثمر، وإن شاء الله القادم أحسن. وكل الشكر للأستاذ محمد الحبشي والأستاذة نهى السبع لإعداد اللقاء. شكرا جزيلا، إلى اللقاء في حلقة جديدة من أطفال النهاردة. أصحابي وصحباتي خلص لقائنا النهاردة، لكن استنونا يوم الجمعة الجاي ولقاء جديد وفقرات متجددة إن شاء الله تفوز إعجابكم. أطفال النهاردة، أطفال النهاردة. كنا معاكم، التقديم شيرين ماجد والإخراج كوثر محمود.